السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه فينظر أيمن منه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. ما منكم، يعني أنا وأنت وأنت، كلنا سنكون في هذا الموقف. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، كلام مباشر من الله سبحانه وتعالى، ليس بينه وبينه ترجمان، ليس هناك من يترجم العبارة أو يحول الكلام، بل الله سبحانه وتعالى هو من يخاطبك. في هذا الموقف يتلفت الإنسان حوله، ينظر أيمن منه فلا يرى إلا عمله، وينظر عن شماله فلا يرى إلا عمله، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم معقبة: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. حديثنا عن موقف الحساب، موقف من أصعب اللحظات التي تمر على الإنسان في أهوال وعرصات يوم القيامة، حين يحاسبه الله. هذا الموقف كما ذكرنا لن يفلت منه أحد ولن ينجو منه أحد، كلنا سنحاسب، ولكن الناس يتفاوتون في كيفية حسابهم بين يدي ربهم، فلا يكونون سواء. دعونا نتساءل أولا عن أي شيء سنسأل، وما هي أسئلة الحساب. من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أنه أعطانا قبل موعد الاختبار الأسئلة التي سنسأل عنها. الإنسان لما يكون عنده امتحان ويحضر له ويتجهز ويدرس لأجله، حين يعطى نماذج الإجابة ونماذج الأسئلة فيكون هذا ميسرا للأمر. أنت الآن تعلم ما هي الأسئلة التي ستأتي لك في الاختبار. ما هي الأسئلة؟ عن أي شيء سنسأل؟ تعالوا نرى. أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة إيه هو يا ترى؟ الصلاة. إن أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة ويسأل عنه صلاته، فإن صلحت صلح عمله، فلح وأفلح وأنجح، وإن فسدت خاب، خاب وخسر. الصلاة أول شيء ستسأل عنه. هل أعددت لهذا السؤال جوابا؟ هل صلاتك تستأهل وتستحق أن تقابل الله عز وجل بها غدا فيسألك عنها فتلقى ما يرضيك؟ الصلاة. عن أي شيء آخر سنسأل ونحاسب؟ سنسأل عن إجابتنا للنبيين والمرسلين، ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ هل أجبت محمدا صلى الله عليه وسلم بما يستحق الإجابة به؟ هل اتبعت سنته؟ هل كنت له من المحبين؟ هل اتبعت شريعته أم كنت عنها من المعرضين؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ سنسأل كذلك عن النعيم. أقسم الله عز وجل في كتابه فقال: لتسألن يومئذ عن إيه؟ عن النعيم. إيه هو النعيم يا ترى؟ دائما كما ذكرنا بالأمس في الحديث عن نعمة الله عز وجل ورزقه، بعض الناس لا يظن الرزق والنعمة إلا الأشياء النادرة التي لا يمتلكها إلا أحد الناس، السيارة الفارهة، القصر العظيم المشيد، أما النعم الحاضرة التي يستمتع بها هو كل يوم فلا يعدها نعمة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يسأل عنه العبد من النعيم يوم القيامة، تطبيق الآية دي، إيه اللي هتسأل عنه يا ترى؟ أن يقال له: ألم نصح لك جسمك؟ ألم نروك من الماء البارد؟ مش كانت خلايا جسمك صحيحة معافاة؟ مش كان نبض قلبك ودفقات عروقك وأجهزتك وأعضاؤك سليمة معافاة؟ هذا ما ستسأل عنه من النعيم. ألم نروك من الماء البارد؟ ألم تكن حين تعطش وينال منك الظمأ تستطيع أن تشرب شربة هانئة فتنعم بها فلا يغص بها حلقك وتخرج منك سائغة؟ نعمة من الله سبحانه وتعالى ستسأل عنها يوم القيامة. عن أي شيء يكون السؤال عن النعم إذن؟ عن شكر الله عنها. وإنه لأمر يسير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل أو يشرب الشربة فيحمده عليها. أمر يسير، ربنا يرضى عنك بمجرد لقمة تأكلها فتقول الحمد لله، شربة تشربها الآن فتقول الحمد لله. وأولى من ذلك ألا تعصي الله بنعمته. مما سنسأل عنه في موقف الحساب: السمع والبصر والفؤاد. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك إيه؟ كان عنه مسؤولة. هذه الجوارح والنعم ماذا فعلت فيها؟ مما سنسأل عنه يوم القيامة خمسة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمسة، كما في رواية. ما هي؟ أولها عن عمره فيما أفناه، وثانيها عن شبابه فيما أبلاه. وتأمل كيف أنه ذكر العمر أولا ثم ثنى بالشباب مع أنه جزء من كل العمر، ولكن لأنها مرحلة في حياتك تستحق أن تسأل عنها مرتين، لما فيها من القوة، لما فيها من النعمة، لما فيها من عطايا الله سبحانه وتعالى. فيما أبليت شبابك؟ أين ذهب عمرك؟ أين ذهبت أوقاتك ودقائقك وثوانيك؟ هنالك يوم الحسرة قد تندم على أشياء ربما تكون من المباح، فما بالك بالمعاصي والمنكرات. نعم، قد تندم على أن ضيعت وقتك في أشياء لا تبالي بها، لا نفع فيها، لا طائل من ورائها. ضيعت عمرك في اتباع قيل وقال وغير ذلك من الأشياء، وقد كان يمكنك أن تزيد في وقتك في نفس الوقت من الأعمال والبر والحسنات والأثر الحسن عند الله سبحانه وتعالى. سنسأل أيضا يوم القيامة عن العهود والمواثيق. وكان عهد الله مسؤولا، العهود بينك وبين الخلق وبينك وبين ربك سبحانه وتعالى. محاسبة الإنسان، حساب الرب سبحانه وتعالى لعباده، يكون على هيئات وأنواع. فمن الناس من يناقشه الله الحساب، ومن ناقشه الله الحساب عذب والعياذ بالله. كمن؟ كمثل المرائين الذين ذكر الله، الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شأنهم في الحديث الطويل، حديث أبي هريرة، في أول ثلاثة تسعر بهم النار، وذكر من شأنهم رجل متصدق ورجل مجاهد ورجل قارئ للقرآن، يؤتى بهم فيسألهم الله ويناقشهم: ألم أعطك كذا وكذا وكذا فما فعلت؟ فيقول القائلهم: جاهدت فيك يا رب. ويقول الآخر: قرأت القرآن فيك يا رب. ويقول الثالث: تصدقت فيك يا رب. فيقال لكل: كذبت، وإنما قرأت ليقال قارئ، أو تصدقت ليقال متصدق، أو جاهدت ليقال شجاع. ثم يلقى بهم في النار والعياذ بالله. وآخرون من رحمة الله أنه يعرض عليهم ذنوبهم عرضا برحمته سبحانه، يدني كنفه عليهم ثم يذكر عبده حينئذ بذنبه، فيقول: أتذكر ذنب كذا يوم كذا وكذا؟ فيستحي العبد من ربه ويتذكر ويقر: أتذكر كذا وكذا من ذنبه؟ فيظن العبد أنه هالك، فيقول له ربه: سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم. فهذا هو العرض. ومنهم من يعاتبه ربه، كما في الحديث يقول الرب سبحانه وتعالى: عبدي مرضت فلم تعدني. يعاتبه أنه مرض عبد من عباده فلم يزره في الدنيا، ثم يقول له: فإنك إن عدته، عدت هذا المريض، لوجدتني عنده. فهذا نوع آخر من العتاب الرباني لبعض عباده. موقف آخر تعالوا ننتقل إليه من مواقف يوم القيامة غير الحساب. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين يخونونني ويكذبونني ويعصونني وأضربهم وأشتمهم، فما شأني وشأنهم يوم القيامة؟ يعني عنده عبيد، مماليك، أجراء يظلمونه ويبخسونه حقه، وهو يعاقبهم على ذلك بضرب وشتم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يوم القيامة يحسب، تأمل، يحسب كذبهم وخيانتهم وعصيانهم، ويحسب ضربك وشتمك إياهم. طب وبعدين؟ فإن كانوا سواء كان لا لك ولا عليك، وإن كان فعلك أقل كان فضلا لك، طب وإن كان فعلك ومقابلتك لهم أكثر اقتص لهم منك. الرجل بهت، يعني هم اللي بدأوا بالخيانة والعصيان والكذب، وحين أقابلهم على ذلك بضرب أو شتم أو عقوبة، لو كنت في رد فعلي مبالغ سيقتص. نعم، فبكى الرجل، كان مؤمنا رقيق القلب، بكى وجعل يهتف ويبكي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما قرأت قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين؟ فقال الرجل: أشهدك أنهم عتقاء لله. نرجع ونقف عند الحديث ده شوية. العدل الإلهي يظهر كاملا يوم القيامة. من حكمة الله سبحانه وتعالى أن المحكمة النهائية مش هنا في الدنيا، مئات بل ممكن آلاف من الطغاة والظالمين والمجرمين والمفسدين في الأرض ماتوا ولم يلقوا عقوبتهم في الدنيا، صح؟ ومن ظلموا وبغي عليهم هل كلهم نالوا حقوقهم وجزاءهم في الدنيا؟ لا، الدنيا ليست المحكمة النهائية، المحكمة ودار القصاص والعدل هي في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. فكن على يقين من ذلك، كن مطمئنا بأن عدل الله كاملا سيظهر في يوم القضاء ويوم الفصل، بل إنه من كمال حكمته سبحانه وتعالى سيقتص للبهائم من بعضها البعض. كان النبي صلى الله عليه وسلم مارا وهو وأبو ذر رضي الله عنه على شاتين تنتطحان، فقال: يا أبا ذر، أتدري فيما تنتطحان؟ قال: لا، يعني شاتين معزتين بيضربوا بعض، إيه اللي في الموضوع؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن الله يدري وسيقتص لأحدهما من الأخرى. لذلك في آخر سورة عمة ويقول الكافر: يا ليتني إيه كنت ترابا. في التفسير أن الله عز وجل يقتص من البهائم لبعضها ثم يقول لها: كوني ترابا. ليس عليها حساب، يعني بمعنى العقوبة أنها تدخل جنة أو نار، ولكن من كمال عدله كل المخلوقات سيقتص لها من بعضها البعض، فكيف بنا نحن؟ بعض الناس كما في هذه القصة، قصة الرجل مع مماليكه، يظن إنه إن كان له سابق إحسان إلى أحد فإنه إساءته له مبررة. إذا كان أب أحسن إلى والده، أحسن إلى ولده وأعطاه وكذا وكذا، فإن أساء إليه فإنه يظن أن إساءته مغمورة في بحر عطاياه ويحسب أنه لن يقتص منه، ده أنا صاحب نعمته، ده أنا اللي عملت فيه وسويت. معلم علم تلاميذه وأحسن إليهم وأعطاهم من العلم كذا وكذا، يظن أنه بسابق تعليمه لهم يستطيع أن يؤذي أو يهين أو يسيء إلى تلميذه هذا وإن كان صغيرا. لا، تعرفش ربنا عز وجل ممكن يقتص لهذا الصغير، ممكن يقتص لهذا الذي تراه أقل منك منزلة، ممكن يقتص لمن ترى أن لك سابق إحسان عليه ولكنك ظلمت وأسأت إليه. فلا تبرر لنفسك إساءة. الرجل بكى وأعتقهم لله حين علم أنه سيقتص منه. القصاص موقف مهيب مهول، تخيل كمية القضايا التي لم تحسم في الدنيا وستحسم عند الله عز وجل يوم القيامة. كل المظالم ترفع إلى الملك، كل المظالم وكل القضايا التي لم تنتهيها هنا الله عز وجل سيفصل فيها، وهو الحق وقوله حق ووعده حق وقضاؤه يومئذ حق، يحكم بالعدل سبحانه وتعالى. حينئذ يظهر عدل الله سبحانه وتعالى، فتأهب لهذا اليوم. سؤال دايما بتسأله نفسنا، أحيانا نسمع الحديث عن الآخرة ومنازلها ومراحلها فترق القلوب وتتذكر وعد الله وتلين لأمر الله، ولكن ما نلبث أن ننسى، فكيف نتذكر الآخرة؟ سؤال يراودني وأظن أنه يراود السامعين. ولسه أحد إخواني وأنا طالع بيسألني: جميل درس الآخرة ونتذكره حينها، ولكن بعد ذلك ننسى، مش بعد رمضان، ده بعد الدرس بخمس دقائق خلاص. أظن أن أسباب ذلك في الشريعة كثيرة، أسباب تذكر الآخرة، ولكن لعل من أهمها ثلاثة أمور. أولها قراءة القرآن، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان صارما في وضع ما يسمى بالورد والحزب اليومي من القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان له حزب من الليل يواظب عليه، فإن فاته قضاه من النهار، مفيش تهاون وتسامح في أمر أن يكون لك جزء من القرآن، جزء مش معنى العشرين صفحة، الجزء المتعرف عليه، قدر ورد من القرآن تثبته كل يوم تقرأه، تتعاهد القرآن، ده اللي هيرجعك للآخرة. لسه سمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من أراد أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ إيه؟ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت، أليس كذلك؟ فإذا الإنسان أراد أن ينظر إلى الآخرة وهو يكرر القرآن، القرآن سيأخذك إلى الدار الآخرة. أما إن كنت هاجرا للقرآن لا تقرأه إلا في رمضان، ماذا سيذكرك بالآخرة؟ الأمر الثاني الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول تحترقون تحترقون، الله، تحترقون في غفلة الدنيا، تحترقون بالذنوب والمعاصي، ثم قال فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها. فلو الإنسان بيصلي صلاة صحيحة كما يحبها الله سبحانه وتعالى، مجرد أن يقرأ فيها في الفاتحة مالك يوم الدين، لو كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، سيتذكر يوم الدين، سيتذكر الآخرة، أليس كذلك؟ الصلاة، ولكن الصلاة بمعناها الحقيقي، كلنا بنصلي، لكن لو فطنا لحقيقة الصلاة وكيف تنهى عن الفحشاء والمنكر ستذكرنا بالآخرة. الأمر الثالث ونغفل عنه كثيرا هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الدعوة إلى الله، نعم، أول شخص يذكره المذكر ويدعوه الداعي هو نفسه، أليس كذلك؟ لما أنا بكلمكم دلوقتي، من هي أقرب أذن إلى فمي وإلى ما أقول؟ هي أذني أنا، فيفترض أن أكون أنا أول المتذكرين. فإذا أردت أن تتذكر الآخرة وتتذكر الجنة والنار فكن مذكرا لمن حولك بها، وقم بوظيفة النبيين والمرسلين بتذكير من حولك ولو أهل بيتك، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أسأل الله عز وجل أن يذكرنا وإياكم بالآخرة، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم.